بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 41 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول: ما حال حديث يا عائشة العرب يومئذ قليل، يعني بين يدي الدجال؟ فقلت: ما يجزئ المؤمنين يومئذ من الطعام؟ قال: ما يجزئ الملائكة، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. هذا السؤال يتعلق بسؤال الأمس، وهو أن الملائكة كما ذكرنا أنهم لا يأكلون ولا يشربون. في هذا الحديث الذي ذكر في السؤال أن طعام الملائكة هو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، أي في هذا دلالة على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم يجتزئون بالتسبيح، تسبيح الله وتكبيره وتحميده وتهليله، ويكتفون بذلك. هذا الحديث اختلف يعني قول أهل العلم فيه، فالمحققون على مسند أحمد، لأن هذا الحديث ممن فرد به الإمام أحمد رحمه الله، فالمحققون على المسند يقولون بضعف الحديث، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر له شواهد في السلسلة الصحيحة برقم 3079، وخلص إلى تصحيح الحديث وأن الحديث صحيح. وعلى صحة الحديث فإن فيه دلالة على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم يجتزئون بالتكبير والتحميد والتسبيح وتسبيح الله سبحانه وتعالى. وقد تكلم أهل العلم منهم الشيخ التويجري رحمه الله عن هذا الموضوع، والشيخ التويجري هو ممن يصحح هذا الحديث، وذكر ذلك في كتابه إتحاف الجماعة الذي تكلم فيه عن بما جاء من أشراط الساعة، تكلم عن هذا وعقد له بابا، وقال: باب ما جاء في الجوع الذي يكون عند خروج الدجال وفي أيامه، وما يكون طعام المؤمنين يومئذ. وعقد له هذا الباب في كتابه إتحاف الجماعة، وبين رحمه الله هذه الأحاديث، وذكر حديث أسماء بنت يزيد وحديث أبي أمامة، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي ذكرناه، وخلص منها رحمه الله إلى أن الأحاديث أنها بمجموعها أنها تصح، وأن طعام المؤمنين سيكون في ذلك الزمان، في زمن الدجال، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأن الله سبحانه وتعالى سيعصم المؤمنين يومئذ بما يعصم به الملائكة من التسبيح والتحميد والتقديس لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يستفاد من هذه الأحاديث على فرض صحتها. فأنكر، يعني يقول الشيخ التويجري رحمه الله، قال: أنكر أبو عبية ما جاء في هذه الأحاديث، يعني في أحاديث الباب والباب قبله، من كون التسبيح والتكبير والتحميد يقوم للمؤمنين مقام الطعام عند عدمه في آخر الزمان. يعني أبو عبية أنكر هذا الشيء، وقال: لا يمكن أن يكون التسبيح والتكبير والتحميد يقوم مقام الطعام، وعلق وقال أن هذا ينافي طبيعة الأحياء، وهو الأمر الذي يقول قال: فهذا الأمر يجعلنا ننفي نسبة الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يعيش الناس بدون طعام ولا شراب. وقال أيضا، ذكر هذا كله الشيخ التويجري، يقول أبو عبية، يقول: التسبيح والتكبير والتهليل لا تطعم الأجساد. ثم ذكر أيضا في موضع آخر وقال: سبقت الإشارة إلى أن حياة الناس في دنيانا بدون طعام ولا شراب أمر غير ممكن، ولذا فنحن نطمئن إلى نفي هذا الحديث عن الرسول الكريم، فهو يميل إلى نفي الحديث وإنكار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الشيء لا يمكن. فرد الشيخ التويجري قال: والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنه يقال قد صح حديث أبي أمامة وحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واجب، ومن رده ولم يؤمن به فقد رد على الله أمره ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم خبره الصادق. والثاني، الوجه الثاني، أن اجتزاء المؤمنين بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد عن الطعام عند خروج الدجال وفي أيامه من الأمور الخارقة للعادة، وهذه كرامة من كرامات الأولياء، يعني هذه ستحصل لهم كرامة في آخر الزمان للمؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يكتفون بهذا التسبيح والتحميد والتكبير عن الطعام. ونظير ذلك فتحهم للقسطنطينية ورومية بالتسبيح والتهليل، كما جاء في الحديث أنهم سيكبرون ويهللون فتفتح لهم القسطنطينية. ونظير ذلك أيضا ما جاء في قتال اليهود أن الحجر والشجر سيتكلم ويقول: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. ونظير ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم في بعض قتالهم للفرس عبروا دجلة على خيولهم وخرجوا منها ولم تبتل سرجهم ولم يفقدوا شيئا من متاعهم، وأمثال هذا من الكرامات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وخوارق العادات كثيرة جدا. فخلاصة الكلام في هذه المسألة أن الشيخ التويجري رحمه الله يرى أن هذا الحديث صحيح، وإذا صح الحديث فإنه يحمل على أن هذه كرامة تحصل للمؤمنين في آخر الزمان عند خروج الدجال. على هذا يكون تلخيص هذا الموضوع: أولا، إن ثبت الحديث، أما من يقول بتضعيف الحديث فلا يحتاج الموضوع إلى جمع، لكن عند من يقول إن الحديث صحيح وإن طعام المؤمنين يوم يعني في تلك الأيام أيام الدجال هو طعام الملائكة، وطعام الملائكة هو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، فإنه يعني يوجه هذا الحديث بأن هذه كرامة يعطيها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في آخر الزمان، كما أنه يعني يقول الشجر والحجر ينطق ويقول: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، وغير ذلك من الكرامات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لبعض أوليائه. هذا هو الجمع بين أو التوجيه الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على ثبوته. وقلنا أن من أثبته منهم الشيخ الألباني والشيخ التويجري رحمهم الله، والحافظ ابن كثير ذكر هذا الحديث وقال: تفرد به أحمد وإسناده صحيح وفيه غرابة. وفيه غرابة يعني، وفي الغالب أن ابن كثير إذا قال فيه غرابة أنه يكون منه الحكم بضعف الحديث، ولكن لعل يعني هذا موضع اجتهاد بين أهل العلم، منهم من اعتبره بكثرة الطرق التي وردت، اعتبره بكثرة تلك الطرق، فالحمد لله. يتبين لنا بهذا الكلام على ضعف الحديث والكلام على صحة الحديث وتوجيهه إذا صح. فإذا صح الحديث يكون توجيهه أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وإنما هم يكتفون بتسبيح الله وتحميده وتهليله وتكبيره، وأن الله سيجعل للمؤمنين في آخر الزمان عند خروج الدجال هذه الكرامة لأوليائه المؤمنين، وسيكفيهم ما يكفي الملائكة لأنهم سيحاصرون عن الأكل والشرب التي استحوذ عليها الدجال، كما جاء في الأحاديث أن الدجال معه جبال الخبز وجبال الماء، وأنه إذا لم يؤمن به أهل ذلك المكان وأهل تلك البلدة فإنه يحرمهم من الأكل ومن الشرب، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى هذه الكرامة، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى هذه الكرامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.